بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يجادل خصومه بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة، من إيضاح الحق بالرفق واللين. وعن مجاهد: وجادلهم بالتي هي أحسن، قال: أعرض عن أذاهم. وقد أشار إلى هذا المعنى في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، أي إلا الذين نصبوا للمؤمنين الحرب، فجادلهم بالسيف حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ونظير ما ذكر هنا من المجادلة بالتي هي أحسن قوله لموسى وهارون في شأن فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومن ذلك القول اللين قول موسى له: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. قوله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أعلم بمن ضل عن سبيله، أي زاغ عن طريق الصواب والحق إلى طريق الكفر والضلال. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في أول القلم: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين. وقوله في الأنعام: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقوله في النجم: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. والظاهر أن صيغة التفضيل التي هي أعلم في هذه الآيات يراد بها مطلق الوصف لا التفضيل، لأن الله لا يشاركه أحد في علم ما يصير إليه خلقه من شقاوة وسعادة. فهو كقول الشنفراء: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، أي لم أكن بعجلهم. وقول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أي عزيزة طويلة. قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، نزلت هذه الآية الكريمة من سورة النحل بالمدينة في تمثيل المشركين بحمزة ومن قتل معه يوم أحد. فقال المسلمون: لئن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم. فنزلت الآية الكريمة فصبروا لقوله تعالى: لهو خير للصابرين، مع أن سورة النحل مكية إلا هذه الآيات الثلاث من آخرها مدنية. والآية فيها جواز الانتقام والإرشاد إلى أفضلية العفو، وقد ذكر تعالى هذا المعنى في القرآن كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله الآية، وقوله والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له الآية، وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إلى قوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلى قوله أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا كما قدمنا. أيها المستمع الكريم، نكتفي بهذا، وسيكون لنا حديث حول مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة في لقائنا القادم إن شاء الله، فإلى ذلك الحين أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.